أخي الكريم، أختي الكريمة، أعرف أنه توجد برامج كثيرة في القنوات الفضائية وفي الإنترنت، ولكن اختيارك لمتابعة هذا البرنامج أعتبره شرف لي، وصدقني أنا أقدره لك وأقدره لك. في الحقيقة لن أستطيع أن أجازيكم على اقتطاعكم هذا الجزء من وقتكم لمشاهدة هذا البرنامج، وتأكدوا أن هذا يعني لي الكثير، وسأدعو الله تعالى في سجودي أن يثيبكم وأن يأجركم وأن يغفر لنا ولكم. إخواني أخواتي، نلتقي بإذن الله تعالى في البرنامج القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك وتفاءل المكروب، قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.